الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا للإسلام ووفقنا للإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وجعل محبتنا وكرهنا وولاءنا وبراءنا في الله ولله. فهذه من أعظم النعم التي لا يجوز لمسلم أن يغفل عنها. إذا رأى هذه التناحرات وهذه القوميات وهذه الجاهليات وهذه العصبيات وهذه التكتلات التي تسود العالم على غير الهدى وعلى غير الحق، فليحمد الله تبارك وتعالى الذي جعله من هذه الأمة التي أولها آدم عليه السلام، وينضوي تحت لوائها كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مهما كان لونه أو جنسه أو مكانه أو حالته الاجتماعية أو وضعه في أي بقعة وفي أي زمان وجد. هذه من نعم الله تبارك وتعالى. الأسئلة طبعا حول هذا الموضوع، موضوع القومية ونشأتها وما يتعلق بتاريخها. يقول الأخ: هل كان للعلماء والدعاة في تلك المرحلة دور في الرد والإبطال للقومية والوطنية سواء من العرب أو الترك؟ نعم، الحمد لله قد جعل الله تعالى في كل زمان فترة من يقوم لأمر هذا الدين ومن يذكر الناس بهذا الأصل العظيم. فقامت فكرة الجامعة الإسلامية التي على أنقاضها دعا أنطوني إيدن إلى فكرة القوم الجامعة العربية. كانت في الأصل فكرة الجامعة الإسلامية، نادى بها السلطان عبد الحميد نفسه السلطان ضد القوميتين العربية والتركية، كان السلطان وأيدها، وأكثر من أيدها هو الشيخ رشيد رضا رحمه الله، رغم ما كان فيه من أيضا توجه قومي، هو جمع بين عدة تناقضات، لكن كان ينادي برابطة أو بالجامعة الإسلامية. وغيره من العلماء، الشيخ محب الدين الخطيب وهو أنقى منه وأفضل في هذا الجانب، الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله كان أيضا ينادي بذلك. ومن الترك الشيخ مصطفى صبري الذي كان هو شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وهو الذي ألف كتبا عظيمة نافعة، موقف العقل والعلم والعالم رب العالمين، هذا كتاب عظيم وقيم. وإن كان هو لأنه حنفي المذهب وما تريدي التربية أو أشعري، فهو يميل في بعض القضايا العقدية إلى ما تعلم، لكن في هذا الجانب، في جانب نقد القومية وبيان حقيقة القوميين والعلمانيين وفضح مخططاتهم، فهو قد أفاد وأجاد، الشيخ مصطفى صبري. فمن الطرفين قامت الدعوة وقامت الحركات المعارضة لها التي تدعو إلى الوحدة الإسلامية، لكنها لم تكن من القوة ومن النضج بحيث يمكن أن تقاوم التيار القومي الذي كان مدعوما من الغرب ومن الاستعمار الذي كان يجثم على صدر هذه الأمة. فكانت الحرب غير متكافئة بين دعاة الجامعة الإسلامية وبين دعاة الجامعة العربية في الدول العربية أو الرابطة أو الجامعة الطورانية في تركيا. يقول الأخ: إذا زعم أحدهم فقال إن نشأة القومية العربية نتيجة لبعض الظروف التي أحاطت، لازم تكون تاء وهوها، أحاطت بالعرب في عصر الحديث، ومنها أولا أن الترك هم الذين أثاروا قومية الترك وتعصبوا لها، ثانيا الإحساس بالتغيير وحتميته، فعند ذلك كان لزاما أن يلتقي العرب حول شعار خوف من التلاشي خلف أو تحت الرطانة التركية. فما رأيكم؟ هذا ما يقوله القوميون العرب، ونحن قد بينا أن كلا القوميتين انشئتا كما رأينا من أصول لا تنتمي حتى عرقيا، يعني الذين أنشأوا القومية العربية ليسوا عربا وليسوا مسلمين، إنما هم نصارى أصولهم غير عربية، موارنة وأرمن وروم وأشكالهم ممن يعيشون في لبنان وسوريا. والذين أنشأوا القومية الطورانية في تركيا ليسوا مسلمين ولا أتراك، وإنما كان الغالب عليهم اليهود، العنصر اليهودي. فإذا كلا القوميتين خارجة عن الإسلام في مؤسسيها وفي أهدافها وفي منهجها. فعلى هذا لا نقول أن العرب كان لابد أن يدعو للقومية العربية ليحفظوا قوميتهم من الترك، لأن القومية التركية إنما تحارب بالإسلام، كما أن القومية العربية إنما تحارب بالإسلام الذي يجعل الولاء والبراء تحت رابطة الإسلام ومنهج الدين وهذا الدين عموما يعني. فلا هذا يعني لا القومية العربية وانضوائها تحت قيادة الإنجليز وحربهم للعثمانيين لا يبرر أن الترك ينادون بالقومية الطورانية التركية، ولا أيضا منادات الترك بالقومية الطورانية واضطهادهم للعرب وتغيير اللغة العربية أن تصبح اللغة التركية لغة التعليم لا يبرر أيضا نشوء أو قيام القومية العربية. كلا القوميتين جاهلية وضلال، ويجب أن تكون الرابطة لجميع المسلمين هي الإسلام. أخ يقول هل للشعوبية وجود معاصر اليوم؟ الشعوبية قلنا إنها قومية العجم على العرب، يعني مختصرها أنها قومية العجم ضد العرب التي نشأت في العصر العباسي. نعم موجودة، لأن القومية الطورانية هي نوع من أنواع الشعوبية، كما أن القومية العربية هي شعوبية. لم يعرف التاريخ الإسلامي قومية عربية إلا في هذا العصر، فهي شعوبية ضد الشعوب الأخرى فهي أيضا شعوبية. ثم بقية العالم، الآن العالم الإسلامي مزق إلى شعوبيات كثيرة، بل كما قلنا أن العرب أنفسهم مزقوا إلى وطنيات شعوبية، فما بالك بغيرهم. فأصبح الإنسان يفتخر بشعبه أي بالوطن الذي يعيش فيه، فيجعلون مصر شعبا مستقلا وله شعوبيته، والعراق شعب، وسوريا شعب، والجزائر شعب، وهذا شعب، وكل له شعوبيته التي يفتخر بها على غيره، ويدفعه هذا الافتخار إلى التغني بآثار الأمم القديمة الجاهلية وتعظيم شأنها على ما جاء عن الإسلام والمسلمين. ربما يعادى بعض دعاة الإسلام وبعض الفاتحين المسلمين لأنهم أخرجوا هذه البلد عن تاريخها القديم وأصبحت عربية أو أصبحت إسلامية. فالشعوبية موجودة، ولكن المصطلح تغير وأصبح هو القومية. لم يكن العرب يعرفون كلمة القومية، وإنما كانوا يعرفون الشعوبية. يقول الأخ هل صحيح أن هناك باحثا فرنسيا حصل على رسالة دكتوراه أثبت فيها أن عملية حرق المال لليهود ما هي إلا كذبة كبيرة اخترعها اليهود من أجل الحصول على تعاطف العالم والحصول على المساعدات من دول العالم وخاصة ألمانيا؟ هذه لأن لها يعني علاقتها بالقومية هي أن القومية هي التي جعلت، كما قلنا، جعلت هتلر يستعير أو يأخذ النموذج اليهودي التلمودي ويجعله خاصا بالألمان، فيصبح الألمان هم شعب الله المختار وليس اليهود كما يزعم اليهود. فحصلت الحرب العالمية الثانية وما جرى فيها، ابتدع اليهود أو روجوا لفكرة الأفران النازية. ما مقدار هذا الحدث من الحقيقة التاريخية؟ هناك شك كبير حوله، وهذا الكاتب قد يكون هناك باحث فرنسي لا أعرفه، لكن الذي أعرفه أنه ظهر في أمريكا يعني رجل وضع جائزة كذا مليون، لا أذكر الآن، على واحد يقول كذا مليون دولار جائزة لمن يثبت أن هتلر أحرق اليهود في الأفران، وبقي مدة من الزمن ولم يستطع أحد أن يأتي يعني بما يثبت ذلك، بل كل ما تقدم أحد بشيء يبين بطلانه. وفجأة اغتيل هذا الرجل، اغتاله اليهود، الفكرة تقريبا انتهت. وغيره كتب ويليام كار كتب وغيره يعني أن العملية كان هناك. نعم يعني نحن من لا نبرر هتلر ولا اليهود، كلاهما كفار، لكن كان هناك اضطهاد من هتلر لليهود، لكن هل يصل إلى هذه الدرجة؟ ثم هل لو أنه أحرق منهم هذه الملايين هل تظل دياتهم تدفع إلى اليوم؟ يعني حصل هذا في التاريخ، كم قتل من المسلمين ويقتل إلى هذه اللحظة ولا من يرحم، فضل العدية تدفع بعد 50 سنة. لكن طبعا هناك عوامل خاصة لا شك، هناك أسباب خاصة قدر معين من التعذيب حصل على اليهود لا شك، وهتلر يعني يعلل ذلك بأن اليهود يحتقرون العالم، يعني هو عاملهم بمثل ما يعاملون به غيرهم من الشعوب، فلو أن اليهود حكموا لقضوا على الألمان، كذلك إذن هتلر يقضي على اليهود. هناك جانب مهم في القضية، اليهود المرابون اليهود استفادوا جدا من هذا، يعني ليس فقط دولة اليهود في إسرائيل، لا، حتى إن بعض الكتاب يقول إن اليهود الكبار عائلة روتشيلد وأحفادهم الذين يقبضون على بيوت المال وبنوك المال في العالم الآن قبضة حديدية، إنهم هم الذين دفعوا هتلر إلى ذلك وأججوا العداوة، يعني أججوا العداوة ورضوا بأن يقتل من أبناء جنسهم هذه الأعداد لمكاسبهم ومصالحهم هم الشخصية، فهم كانوا لهم دور في تأجيج العداوة بين اليهود الألمان وبين هتلر ليستفيدوا من ذلك فيضحوا بالطرفين، لأن الذي يهمهم هو مصالحهم الشخصية فقط، وكلما كان القتل من اليهود أكثر والحوادث أكثر كلما استطاعوا أن يسيطروا على العالم الغربي وعلى مشاعره أكثر. وهذه هي أيضا حقيقة أو قضية ليست ببعيدة، بل هي يعني أقرب أن تصدق من خلافها. يقول أخ، هل بقي الآن عند النصارى الكاثوليك في عقيدتهم أن لا يقرأ الإنجيل إلا القسطيسيين منهم؟ ونحن نرى أنه الآن قد ترجم إلى العربية بعد ما أحدث لوثر فكرة ترجمة الإنجيل للألمانية، ترجم بعد ذلك إلى الإنجليزية ثم إلى لغات أخرى، فأصبح الإنجيل متداولا باللغات الحية الحديثة، لكن لا يزال الكاثوليك لا يتعبدون إلا عن طريق القسيس، ولا يمكن أن يكون الطلاق إلا عن طريق البابا. يعني أضرب لكم مثال، رجل من الفلبين، الفلبين كاثوليك، هم أصلا مسلمون لكن أصروهم، طلق زوجته وهو متدين كاثوليكي في الفلبين مو في روما ولا في فرنسا، أراد أن يطلق زوجته، ما الذي يفعل؟ يرسل ورقة إلى البابا في روما يستأذن في الطلاق. قد تظل المعاملة 10 سنوات عند البابا لكثرة الأوراق ولكي تدرس ولكي يظهر البابا بالنتيجة. النتيجة التي يظهرها البابا هي ماذا؟ أن العقد لم يكن صحيحا، ما يقول الطلاق وقع، العقد باطل، لأنه عند الكاثوليك الطلاق حرام لا يمكن. من أين أخذوه؟ أخذوا من كلام بولس، ليس في الإنجيل حكم من كلام الله عز وجل أن الطلاق حرام، لا، إنما بولس يقول لا تفارق امرأتك فإنما يكون مربوطا في السماء، لا يمكن أن يحل أو أن يكون محلولا في الأرض، يعني معنى كلام بولس. فقالوا إذن العقد، عقد الزواج هذا ربط في السماء، والقسيس طبعا هو الذي يباشر العقد، كتابة العقد وإجراء العقد، فقد ربط فين؟ في السماء، فلا يستطيع أحد أن يحله في الأرض. فالذي يعمله البابا يدقق ويطلع أن القسيس عندما أجرى العقد كان مخطئا وأن العقد غير صحيح، يعني فالأولاد أصبحوا على الزنا على هذا، والعلاقة كلها كانت محرمة حتى لا يخرج على فكرة الطلاق المحرمة عندهم، وهكذا. فارتباطهم بالبابا لا يزال له وجود كبير بالنسبة إلى غيرهم من الفرق. أما البروتستانتي أبدا عادي جدا، يعني يتفقوا بها على الزواج، يروحوا البلدية يوقعوا الورق ويمشوا، ولا قسيس ولا أي مشكلة ولا عندهم يعني قضية. يمكن يروحوا الكنيسة يعني يمكن، بس ما لها أي قيمة كما عند الكاثوليك. وإذا حب يطلقها لو من أول يوم طلقها وانتهت المشكلة، لأن لوثر كفاهم مشكلة البابا من أصلها. فيعني هناك بعض الفروق بين الطائفتين بهذا الشأن. يقول الأخ، يقول الله تعالى في سورة النساء وقوله منا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، هذه الآية تدل على أن أهل الكتاب أثبتوا أن عيسى هو رسول الله. وفي هذه الأيام بعد ومن قبل نسمع أنهم يقولون إن عيسى هو الله وهو ابن الله، فكيف نفرق بين الآية وما نشهده الآن؟ لا، والأخ فهم الآية خطأ. الله تعالى هو الذي قال رسول الله، عيسى بن مريم رسول الله، الله تعالى قال ذلك ليكذبهم. أما هم فإنهم اليهود يقولون إن قتلنا عيسى بن مريم الدعي ابن الزنا والعياذ بالله، هذا قول اليهود، إن قتلنا ابن الزنا عيسى بن مريم. وأما النصارى فيقولون إن اليهود صلبوا الرب أو الإله أو ابن الله يسوع، كلاهما باطل. فالله تعالى سمى عيسى عليه السلام ووصفه بماذا؟ بالحق الذي لا غلو فيه كما يغلو النصارى ويقول انه اله وابن الله، ولا يعني تحقير وهضم وطعن كما يدعي اليهود هو انه ابن زنا، فهو رسول الله. فالكلام هذا من كلام او من كلام الله عز وجل وليس من كلام النصارى. واما اذا قيل انه من كلام اليهود، لأن اليهود هم الذين يقولون إنهم يعني قتلوا ذلك، والله تعالى يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح، هذا الكلام في من؟ في اليهود، لأن النصارى لا يقولون على مريم بهتانا عظيما. فإذا كان من كلام اليهود فهو أشد، يعني لو على القول الآخر يعني، أما كلام النصارى ما يمكن، لكن على الاحتمال الآخر، هو ما أظنه قول، هو احتمال فقط، أنه اليهود يقولون إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، فهذا أشد أنكم تعتقدون أنه رسول الله وتقتلونه، وليس بعيد على اليهود، لأنهم قتلة الأنبياء ويقتلون الأنبياء وفي الآخر يقتلون النبيين بغير حق، هذا شأنهم وهذا طبعهم، قاتلهم الله وأن لا يفكون. يقول أخ حبك الله والله، يقول هل الالتفاف ومناصرة بعض المسلمين أو أكثرهم نحو حزب إسلامي كما يجري في بعض البلدان العربية، هل هذا يعتبر جاهلية أو قومية؟ وما رأيك في من يرى بإقليمية الدين لا بعالميته؟ وجزاكم الله خيرا. أما أن يكون للمسلمين في ظل هذه الأحزاب التي رفعت راية القومية أو الاشتراكية أو الشيوعية أو في أي منطقة من العالم، أن يكون لهم راية إسلامية يجتمعون حولها ويجاهدون ويقيمون دينهم، فهذا واجب، لا نقول جائز، بل هو واجب، يجب أن يكون المسلمين هذه، كما يعني كمثال مثلا وجدت في أفغانستان راية الجهاد، يجب أن توجد الراية وأن تكون على عقيدة أهل السنة والجماعة خالصة نقية. سماها الآخرون حزبا إسلاميا أو سموها أو هم سموا أنفسهم حزب إسلامي، ما يهم. نعم، إذا كان الاجتماع هو في الإسلام وللإسلام فهذا هو الاجتماع المطلوب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن لا ينظر هؤلاء الذين اجتمعوا في هذا البلد تحت هذه الراية إلى إخوانهم الآخرين في البلاد الأخرى أنهم ما داموا ليسوا معهم أو ليسوا تحت رايتهم أنهم فهم غير مسلمين أو غير منضوين تحت جماعة المسلمين، لا، إنما هذا حزب إسلامي لأهل هذا البلد، وفي الدول الأخرى مثلا دولة إسلامية، وفي البلد الآخر أيضا حزب إسلامي للمسلمين حتى تقوم لهم قائمة ويصبح حكم الله والحكم الذي يسود ويحكم العالم، ويكون هذا خطوة أو خطوات في كل بلد نحو الوحدة الإسلامية الكبرى، لأن هذه أمة واحدة ولا يجوز أن تختلف ولا يجوز أن تتفرق. فالخطأ ليس في الاجتماع، كثير من الناس يقول أن الاجتماع خطأ، لا، الانتماء مشروع مطلوب واجب، وإنما لا يجوز أن يكون الانتماء على ضلالة أو على بدعة، وإنما يكون على الهدى وعلى السنة وعلى الحق. ومشكلة المسلمين اليوم هي هذا، يعني العقدة الآن في وضع العالم الإسلامي أن التجمعات هذه تبعد قليلا أو كثيرا عن حقيقة منهج السلف الصالح. أما إذا وجد راية جهادية أو دعوية على هذا المنهج فهذا واجب، ويجب على المسلمين أن يلتفوا حولها وأن يزيلوا هذه النعرات الحزبية المقيتة، سواء كانت بعثية أو قومية عربية أو اشتراكية أو وطنية أو أيا كانت من التجمعات التي يراد أن يجتمع حولها أبناء البلد الواحد. ثم هذه البلاد جميعا يجب أن تنضوي كلها تحت راية واحدة بإذن الله، هي راية الإسلام وراية لا إله إلا الله، وتحت حكم واحد يحكمهم خليفة واحد أو إمام واحد يحكم جميع المسلمين. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومعظم التاريخ الإسلامي، حتى ظهرت هذه النعرات والقوميات وفدت إلينا كما شرحنا من الغرب وغيره. هذا السؤال آخر في يقول الأخ: ذكر الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر أن الوطنية كانت أول أمر يقصد بها الجامعة الإسلامية، فهل يعني هذا أن مصطلح الوطنية والقومية حصل له شيء من النقل؟ كل المصطلحات يدخلها النقل والتغيير، هذا أمر طبيعي جدا. المصطلحات كلها، كلمة الديمقراطية تطورت وتغيرت ولها مفاهيم في كل بلد غير الآخر، وكلمة الحرية وحتى كلمة القومية والوطنية، والأمم نفسها تتغير أفكارها. في مرحلة من المراحل كان دعاة الوطنية مثل مصطفى كامل يدعون إلى الجامعة الإسلامية. طبعا الجامعة الإسلامية نعني بها ما يقابل الجامعة العربية، يعني تجمع رابطة تجمع المسلمين. فهذا كان موجود في مصر، يعني كان دعاة الوطنية لا يرون أنها تتعارض مع فكرة الجامعة الإسلامية. لكن كيف يكون فكرة الجامعة الإسلامية؟ هذا شيء آخر، يعني نحن مصريون وأولئك شاميون وهؤلاء أتراك وهؤلاء هنود، ويجمعون جميعا جامعة إسلامية. نفكر كيف تكون، يكون برلمان موحد، يكون خليفة واحد ونائبه مثلا من العرب، يكون طرحت عدة أفكار في هذا الصدد، وما رأوا أن هناك فرق، يعني لم يكن مفهوم الولاء والبراء ناضجا ولم يكن مبنيا على نصوص شرعية واضحة عند كثير من دعاة الوطنية الذين عز عليهم، مثل مصطفى كامل عز عليهم أن يعني أننا مصريون أن نتخلى عن الإسلام ونتخلى عن العاطفة التي تربطنا بإخوان المسلمين في كل مكان. فالإسلام يعني كعاطفة قوته يعني في نفوس حتى كثير من القوميين صعب أن لا تقتلع من الجذور، لكن ما هو مبدأ، ما هو منهج، مجرد عاطفة أو انتماء عام، قد يفسره بعض الناس بأضعف أنواع الانتماء، المهم أنه انتماء معين. فهو هذا الله أعلم المقصود. يقول الأخ: رجل متصوف ويعتقد في الأولياء الاعتقادات الباطلة التي ذكرت في الدروس الماضية ويكره أهل السنة، هذا الرجل خطب امرأة فهل يزوج أم لا؟ على قول يعني، أو أنه ينصح فإن عاد وإلا رفض. لا يزوج إلا إذا ترك ما هو عليه من الضلالات والبدع، وخاصة السؤال عام، يعتقد الأولياء الاعتقادات الباطلة، قد يعتقد أنهم يدعون من دون الله فهذا مشرك والعياذ بالله. ما هي القضية؟ قضية بدعة، يصبح شركا أكبر أن يدعو غير الله، فهذا لا يجوز أن يزوج والعقد باطل حتى لو فعل. أما أن ينصح ويقال له اترك ما أنت عليه من البدعة، فإن فعلت ذلك واهتديت وأصبحت من أهل السنة والجماعة زوجناك، فهذا حسن، ونحن ندعو إلى الله. المبتدع ودعاة الشرك ودعاة الضلال ندعوهم إلى الله عز وجل، ومن تاب منهم أحببناه وقربناه وزوجناه، وله ما لنا وعليه ما علينا. وربما يكون هذا دعوة يؤجر عليها أولياء المرأة المخطوبة، وتؤجر هي عليها إن كانت السبب واشترطت أن يهتدي وأن يترك البدع لكي ترضى به زوجا. فهذا من أساليب الدعوة التي تؤجر عليها. وتذكرنا في هذه الحالة بما فعله بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن التي تجعل ظهرها إسلامها، هذه لها قدوة وأسوة من هؤلاء السلف. أيوة هذه مناسبة، يقول الأخ بارك الله فيه أنه الأسبوع القادم يوافق يوم المولد عند من يحتفلون بهذه البدعة، وهذا ينبغي يعني التنبيه، يجب التنبيه والنصح للأمة جميعا، ويكون ذلك من الإخوة الدعاة والخطباء بكل الوسائل الممكنة، بالكتيبات التي تتحدث عن المولد وهي موجودة، وبالمواعظ، وبخطب الجمعة، والوعظ الإنكار المباشر عليهم إذا اجتمعوا على هذه البدعة، وبكل وسيلة ممكنة. يجب أن نعلمهم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتذرعون بها لمثل هذه البدع ليست بهذا الشكل ولا هذا من شأنها، وإنما محبته صلى الله عليه وسلم هي أن تحبه بقلبك محبة يظهر أثرها على جوارحك في كل وقت وفي كل حين، فتتبع سنته وتحب ما أحب وتبغض ما أبغض، تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، ولا تعبد ربك تبارك وتعالى إلا كما شرع وكما علمنا وكما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أعظم من محبتك لأهلك وولدك والناس أجمعين، بل لو استطعت فاجعله أحب إليك من نفسك كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر. نعم هذا هو هذه حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يخالف أمره وتخالف سنته ويعصى فيما أمر به ويحب أعداؤه، أن يحب أعداؤه ويعادى أحباؤه والدعاة إلى سنته، ثم يقام احتفال ويقال المولد، هذا بمناسبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الغرض منه إظهار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا باطل. والنصارى الذين تحدثنا عنهم آنفا يبتدعون الكفر الصراح ويدعون أنهم بذلك يحبون المسيح وهو منهم بريء. يجب أن يعلم الناس حقيقة المحبة. والحمد لله فيما تقدم من سنوات هناك محاضرات وندوات وأشرطة وكتب فصلت القول في هذه المسألة، ولا أظن بعد هذا العلم الذي انتشر عن هذا الموضوع أن يقيم هذا الاحتفال أو يقره إلا جاهل متعصب. أما من كان يريد الحق ومن كان لديه من العلم يعرف فيه ويميز ما شرع الله مما لم يشرع، فلا يمكن أن يقيم هذه البدعة بإذن الله تبارك وتعالى. والواجب علينا هو التذكير. ايه عجيب، هل الشرق الاوسط؟ سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة المغربية، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجائزة الشعرية الكبرى، جوائز هامة بمناسبة تدشين مسجد الحسن الثاني الدار البيضاء بالمملكة المغربية المقترنة بمناسبة الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف 29 أغسطس 1903. وبعدين نداء إلى الشعراء، لا تقل القصيدة عن 40 بيت ولا تزيد عن 70 بيت، وتكون في صميم هذه المناسبة الكريمة تدشين المسجد مقترنا بحلول ليلة المولد. هذا الإعلان في الشرق الأوسط، أعوذ بالله، شوف كيف يعلن عن هذه البدعة. خلونا نأخذ هذا مثال يعني واضح، ما الذي يقام من الإسلام في المغرب؟ يعني لو كان يقام الدين كله وتقام السنة وتقام حدود الله ويقام شرع الله ويوالى أولياء الله ويعاد أعداء الله وما بقي إلا أنهم غلطوا سوى مولد نشوف. لكن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة مثل الشمس وأحكام واضحة معلومة بالاقترار من دين الإسلام، هل تقام؟ هل تطبق في المغرب؟ الذين رأوا المغرب يعني يقولون لا، لا تتصور الفساد الذي فيه أضعاف ما تجد في بعض البلاد، بل يعني لا نظير له إلا باريس نفس أو فرنسا، وربما في بعض الأمور يكون أشد من هناك. لا حكم بالشريعة على الإطلاق، الأحزاب الكافرة كلها معلنة ومصرح لها، سواء كانوا اشتراكيين أو قوميين أو أيا كانت أسماءهم وانتماءاتهم، وهذه أحزاب تقوم على محاربة الدين. المناهج التي تدرس حرب على الإسلام وطعن في الإسلام، وتولها الشيوعيون في مرحلة من المراحل، وما أدري إن كان عدلت في الفترة الأخيرة القريبة، لكن الذي آخر ما أعرفه أنها مناهج شيوعية. المتدينون في المغرب الذين يتدينون الغالب عليهم على قلتهم هو التصوف وغلو، تصوف غالي. أهل السنة والجماعة الذين على عقيدة السلف الصالح قلة قليلة جدا من طلبة العلم، ولهم بعض مساجد وبعض مدارس لا تساوي شيئا بالنسبة إلى الكثرة الكافرة في البلاد. كل شاب يعني يعفي لحيته أو يواظب على حضور الصلاة أو يعني لا يتبع ما هم عليه من أحوال وأوضاع فيحارب أشد الحرب، ولا يسمح لأي داعية أن يدعو إلى الله وإلى العقيدة الصحيحة كما يريد، إنما هناك قنوات تضييق شديد جدا، حتى أن خطب الجمعة توزع على الناس ويراد منهم ويطلب منهم كلاما معينا محددا بذاته. ومنه مثلا في هذه المناسبة تجد كل خطب الجمعة تخطم عن هذا الحدث وتثني عليه وعلى أهله. فلا يقام من أحكام القرآن والسنة أي شيء هناك على الإطلاق، ولا حد من حدود الله يقام. ثم يحتفلون بهذا، يعني أصبحت القضية شعارات فقط وذكريات واحتفالات. فدخلنا فيما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يفتخر النصارى بالمولد وهم لا يعرفون عن المسيح عليه السلام أي شيء، عن حقيقته ودعوته، ولا يقيمون من دينه أي شيء إلا ليلة المولد خمر ورقص وطبل ودعارة وفجور، والعياذ بالله يترفع عن كل من لديه عقل. هذا هو ما يعرفونه وهو انتماءهم للنصرانية. فكذلك جاء هؤلاء فقلدوهم فيه. ولا غرابة أن يكون أول من أحيا هذه الاحتفالات وأظهرها وعظمها هم العبيديون الذين ليسوا أصلا من هذه الأمة، إنما هم يهود، من يهود المجوس، من يهود فارس، دخلوا في الإسلام ليطعنوا فيه وليفسدوه. فلذلك أرادوا أن يمسحوه وأن ينسخوه حقيقة ومضمونا، ويبقى شكلا شعارات معينة بهرجية يلتف حولها الغوغاء، ويظنون أنهم بهذا يعني بهذه الشعارات تؤجج العواطف في نفوسهم، ويشعرون أنهم مسلمون ويحبون الإسلام وينتمون إليه، وأن من يحكمهم هو أمير المؤمنين. هذا كل ما في الأرض. لذلك لا يجوز هذا الإعلان أصلا، يجب أن ينكر على الشرق الأوسط هذا الإعلان باعتبار أنها جريدة سعودية. لا يجوز أن تعلن هذا الإعلان، ولا يجوز لأحد أن يستجيب له، ولا أن يحضر هذا الحفل، ولا أن يشارك فيه. أنا الحمد لله الشعراء فيكم قليل يعني طبعا، لكن لو فيكم واحد شاعر فلا يجوز أن يشارك في هذه المناسبة البدعية. ويعني نعود إلى التذكير بأهمية النصح والدعوة في هذه الأيام ليجتنب الناس هذه البدعة. هذا خطاب تقرير كتبته إحدى الأخوات عن دعوة النساء الرافضيات في المسجد النبوي، بعد أن كنا استعرضنا ما يفعل الرافضة أو شيء من ذلك في المسجد الحرام، أيضاً كتبه أحد الإخوة. لكن حتى في صفوف النساء حقيقة تذكر الأخت كيف يجلسن ويتجمعن ويتكلمن اللغة العربية درسنها في جامعة طهران أو غيرها، ويأتي إليهن في المسجد المصليات السنيات الذي لا يعرفن حقيقة الشيعة، لأن المناهج ما فيها شيء يدل على ذلك، والمساجد ربما قليل ما يتكلم عن هذا، ومن الذي يعلمهم؟ ما فيه، أين يتعلم؟ فيقولون الشيعة يعني الشيعة، يقول واحد اسمعنا الشيعة يقول الشيعة بس، الشيعة ما يدري، غاية ما فيها أنه يمكن يكرههم بس ليش ما يدري؟ ما هناك تبصير بحقيقة هذه الفرق الخبيثة. فيدعون إلى الوحدة الإسلامية كما ذكرت الوقت، ويأتون بشبهات، حتى من جملة ما يقول، تقول أنت إيش مذهبك؟ فواحدة منهم قالت حنبلي، حتى حنبلي ولا عندنا شيء، لكنهم فتقول حنبلي، قالت أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل كلهم تلاميذ جعفر الصادق. طبعا اللي ما يعرف التاريخ ولا يعرف على من تتلمذ هؤلاء ممكن يصدق بهذا كل، والجاهل ما عنده حجة. بعدين خطوة الثانية قالت لها إذن كل العلم يرجع إلى جعفر والمذهب الجعفري، ليش الجعفري؟ قالت القرآن والسنة ما في شيء، وتحتج بالحديث، الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وأهل بيتي. يعني إذن أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وأوصانا بأهل بيته، ومفسر أهل بيتي يعني أن تكونوا شيعة، ما هو أهل بيتي أن تحفظوا مثلا قرابة، أو أهل بيتي أن تأخذوا العلم عنهم. يعني أعظم من بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم من بلغ عنه سنته زوجاته الطاهرات، وهن أولى الناس بأن يكون أهل بيت النبوة الذين كنا يعشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعش معه أحد غيره من الخلق، مثل ما عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة وغيرهم. المهم يعني وبالتلبيس هذا تريد أن تدعو السنيات. طيب ما دعت يعني ما استجبنا لها، المهم تشككهن فيما هن عليه من الدين، أو تحبب إليهن مذهب الرفض والعياذ بالله. وموضوع آخر أيضا مسألة الصوفيات وانتشارهن في المدينة. وحقيقة أنا الأول مرة يعني لن أقرأ هذا الكلام، لأن إن شاء الله يعني ما ينبغي أن يقرأ بعضه، لكن ما كنت أظن أن لهن هذا النشاط في المدينة. نعلم بعضا من نشاطهن في مكة وفي جدة، لكن في المدينة بهذا النشاط الصوفي ما كنت أظن ذلك. ولكن لا عجب إذا غفل أهل السنة أو اشتغل بعضهم ببعض أن يسيطر أهل البدع ويعملون، ويأتي الرافضي والباطني والسحرة والدجالين وكلهم يعملون ويشتغلون، ولا غرابة في ذلك ما دام حماة الحق والسنة في غفلة عنهم، والله المستعان. فيجب حقيقة أن يعلم كل الإخوة أن هؤلاء هذه الفرق الخبيثة الآن ترتب أوضاعها، ترتبها بحيث لا يمكن أن يخلو المسجدان في مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي، لا يخلو من قدوم رحلات عمرة بالآلاف، وقد تكون يوميا مئات كل يوم منهم، ولهم ارتباطات، ولهم يعني يقيمون في أماكن محددة معينة، يحجزون الفندق كله طوال العام بحيث يظلوا ثابت، كل شيء فيه ثابت، القراءة ثابتة والمصادر ثابتة والاجتماعات ثابتة والنشاط ثابت ومخطط ومبرمج تماما. ثم يدخلون إلى غيرهم من الحجاج والمعتمرين من أبناء هذه البلاد أو من غيرهم الذين يقابلونهم في الحرم وغيره، وعن طريق الإغراءات وعن طريق هذه الشعارات وحدة المسلمين وحرب إسرائيل وغير ذلك، يستطيعون أن يبثوا فكرتهم، وأن يعني أقل شيء يحسنوا الصورة التي يعرفها المسلمون عنهم من قبح معتقدهم وضلالهم وخروجهم عن الحق ونفاقهم الأكبر. هذه قضية عظيمة جدا، وهي مما يؤلم قلوب المؤمنين، ومما يجعلنا نتحسر على هذا الدين وعلى حال هذه الأمة، مع ثقتنا والحمد لله أن الله ناصر دينه ولا بد أن يظهره على الدين كله، لكن عندما نجد أننا نحن لم نقدم أي شيء ولم نقم بواجبنا أمام هذا الخطر الماحق الذي هو التنصير، فلا شك أن هذا مما يؤلم قلب المؤمن ويتعجب أن يكون هؤلاء الذين لا عقل ولا نقل ولا دين بالمعنى الصحيح يربطهم ويجمعهم النصارى أن يكونوا بمثل هذه القوة ومثل هذا النشاط ومثل هذا التخطيط والحماس. الموضوع هو إحدى المنظمات التنصيرية الصغرى، ما هي المنظمات الكبيرة؟ منظمة صغيرة وتنتمي إلى دولة أوروبية صغيرة أيضا، ما هي تقول تنتمي إلى أمريكا مثلا، لأن المنظمات الأمريكية يعني رؤوس رأس المال يمكن يكون 1,000,000,000 أو 2,000,000,000 دولار عادي جدا في أمريكا هذا الرقم، لا هذه يعني أقل من ذلك شأنه. اجتمعوا اجتماعا وسجلوا هذا الاجتماع على شريط، وقدر الله تعالى بفضله أن يقع هذا الشريط في يد بعض المسلمين وصل إلينا والحمد لله، وهذه ترجمته والشريط موجود. المتكلم ما ندري ماذا قبله يقول مرحبا أنا مارلين رايس، مارلين امرأة الرجل دكتور امرأة، إذن امرأة، إذن هي المتكلمة تقول أنها مارلين، أنا الرئيسة للمشروع الخاص الأبواب المفتوحة. اسم المشروع التنصيري اسمه إيش؟ الأبواب المفتوحة، مع الأخ أندرو. إنه لشرف لي أن أقدم لكم الدكتور جون بيت، إنه منه لندا، وهو مع منظمة أو جمعية الأبواب المفتوحة منذ 17 سنة، كان سابقا مبشرا في لاوس. فين تقع لاوس؟ لا مو لاوس، لاوس لاوس لاوس الله انتم ولا واحد جغرافيا لا ما هي لاوس، لاوس فين تقع؟ هاي دوروا لها في الخريطة، دوروا لها لمدة 9 سنين. المهم شوف شغله كيف، 9 سنين هناك في بيئة بعيدة جدا عن بيئة هولندا، حيث كان مديرا للأبواب المفتوحة في إفريقيا، وهو متحدث معروف عالميا وله مكانة كمنظر لكنيسة السفن، كما أنه خبير في مجال المشاكل والضغوط التي تواجه النصارى عالميا. هذا تقول المقدمة للدكتور. فاليوم سوف يقدم لكم تقريرا عن الشرق الأوسط مع التأكيد على العربية السعودية. هذا انتهى كلامها، بعدين يقول شكرا يا مارلين، يسرني أن أقدم لكم تقريرا عن تطورات أوضاع الكنيسة في الشرق الأوسط وخصوصا في العربية السعودية، وإنني أعلم أن هذا الموضوع معقد جدا وهام جدا ويحتاج إلى أكثر من لقاء شغالين، كما أني لا أستطيع أن أقدم معلومات متخصصة عن الإسلام لأنه يوجد كتب تحدثت عنه وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعن انتشاره ونموه. اليوم هناك أكثر من 1,000,000,000 مسلم في العالم، وهناك تحول يومي إلى الإسلام، وعندما نفكر في الإسلام فإننا نعتبره دين العرب في الشرق الأوسط، وبالرغم من أن جذور الإسلام في الشرق الأوسط إلا أن الغالبية العظمى من المسلمين توجد خارج الشرق الأوسط، بل إن 50% من المسلمين موجودون في 4 دول هي خارج الشرق الأوسط، وهي إندونيسيا 170 مليون، ثم باكستان 150 مليون، ثم الهند 95 مليون، ثم الاتحاد السوفيتي سابقا أكثر من 50 مليون، ومعظمهم في وسط آسيا، ونسي أن يذكر بنغلاديش أو يعني قصد باكستان دمجها مع بعض ما هي المهم، لكن هو يتكلم إنه إحنا فهمنا أن الإسلام محصور في الشرق الأوسط، ويقول لهم الإسلام خطير أكثره خارج الشرق الأوسط. ثم يقول ورغم أني لن أتكلم عن تعاليم الإسلام إلا أني أجد من المهم فهم تعاليم الإسلام، وإذا كنا نريد أن نصب إلى المسلمين بالأخبار الحسنة عن عيسى سبحان الله. وماذا نعتقد نحن في عيسى عليه السلام إلا الحسن والحمد لله؟ يقول فلا بد أن نعلم ماذا يعتقد المسلم، أبدا نعلم ماذا يعتقد المسلم حتى نصل له عقيدتنا عن عيسى. ولوجود كتب حول هذا الموضوع فسأركز على بعض الأشياء الهامة التي أثرت على الكنيسة في تلك الأنحاء من العالم، وسأوجه ثلاثة أسئلة تتعلق بالموضوع. السؤال الأول: ما هو الفرق الرئيسي بين الإسلام والمسيحية، يعني النصرانية؟ الثاني: لماذا يعتبر الإسلام مهددا للنصرانية؟ الثالث: لماذا يصعب على المسلم التحول إلى النصرانية؟ يا رجل مفكر. وللإجابة على هذه الأسئلة فلا بد من الصلاة والدعاء لكي نوفق في إنقاذ بليون من البشر، يعني دعاء وفراعة وبكاء حتى نوفق في إنقاذ البليون هذول المسلمين يعني من الكفر وتحويلهم إلى النور والهدى الذي هم عليه. إن الرب يريد أن يستعمل دعاءكم ليصل إلى 1,000,000,000 مسلم. ولنعد الآن إلى السؤال الأول، فيمكن أن نصيغه بطريقة أخرى: هل الإله في النصرانية هو الله في الإسلام؟ وهل الإنجيل هو كلام الله أم أنه من كلام الله؟ هل القرآن كذلك من كلام الله؟ هل عيسى هو الطريق الوحيد إلى الله أم أنه من الطرق إلى الله؟ كثير من المسلمين فيقولون إن الرب صاحب الإنجيل هو الله، وأن القرآن كذلك وحي من الله. وقبل أن أريكم الفرق يجب القول إن علينا نحن المسيحيين ألا نفهم